وش عبد الحق الراجل ولا سكر سيف وفي خاطر غاشي بركان ومرسى وش ناس وجدة او سير اخويا حتى للشرافات يا وزان والشاون يا وجرف الملحة وما ننسى وش غاشي تطوان